ده الغلام ده ما شاء الله كان بيبرئ الاكمه اللي هو الاعمى، واخد بالك، والابرص اللي هو جلده منقط وكده، ويشفي الناس من سائر الادواء والاسقام باذن الله. فالناس له يعني هذا الغلام له جميل في اعناق الشعب كله، اي حد مريض بيروح للغلام، فالغلام يعني ما شاء الله قلبه موصول بالخالق جل وعلا، فاول ما بيدعو ويسمي باسم الله ويبارك كان ربنا بيكرمه بهذه الكرامات ان يكون سبب في شفاء هؤلاء الناس، والا فالله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى. فطبعا لو عمل كده الشعب كله هيثور ضده، ليه تعمل فيه كده؟ ده غلام ده عمرنا ما شفنا منه الا كل خير، ده ياما كان ربنا جعله سبب في شفاء المرضى وفي ابراء الاكمه والابرص و ازاي انت تعذبه؟ هو احنا شفنا منه ايه وحش؟ فيصير الشعب ضده، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الغلام خلاص بقى هو وصل للمرحله العاليه دي، والناس كلها عرفت ان هو ما شاء الله يعني عنده الكرامات دي كلها، طيب خلاص ماشي، انا متفق معاك ان انت تستمر في اللي انت بتعمله ده كله، بس بشرط ان انت تقول للناس ان كل دوت بتوصيه من الملك وهو اللي امرني بكده. وده كلام برضو على فكره يا جماعه، انا لما بشفي الابرص والاكمه ومن سائر الادواء والكلام ده كله، الكلام ده كله والله انا ما تعلمته الا من الملك. فحب ان هو يقول كده، واخد بالك، فطالما ان انت هتعمل كده اعمله، بس تحت ايه؟ تحت ستار دي اوامر الملك ودي تعليمات الملك، وهذا العلم تعلمته من الملك. خد بالك، كان عايز يعني بالبلد الغلام كده يقول له يعني يا باشا ده حضرتك ربنا ده فيه، ده طلبات حضرتك اوامر، ده احلامك بس كده اوامر، ده شخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والكلام ده كله. فالغلام رفض يتكلم الكلام ده، ورفض انه يسمي كل الخير اللي بيعمله ده سحر. لا، ما هوش سحر، انا بعمل الخير ده، هي دي كرامه ربنا اكرمني بيها، فانا بساعد بيها الناس حواليا، بشفي الناس دي باذن الله، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فرفض الغلام أن يسمي ذلك سحرا، فقال إنما إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. خلاص الملك يئس من إن الغلام دوت يبقى تحت إيديه ولا تحت باطه، ويسمع كلامه ويستقيم معاه بقى في الأحوال اللي هو عايزها، أو إنه يكون هو الساحر الجديد بتاع الملك، فيئس خلاص من الغلام، قال لك لا، ده الغلام بقى دماغه ناشفة ورافض كل ده، فأخذه بقى خلاص، طالما ما فيش فايدة بقى يبقى نقعد نعذب فيه. فأخذه فلم يزل، فلم يزل، شوف بقى قاعد يعذب في قد ايه، وده غلام صغير ما يتحملش يعني، فازاي 9 سنين يعني ما يتحملش الضرب والتعريق والكرابيك والكلام ده كله. فأخذه فلم يزل يعذبه، خد بالك بقى، حتى دل على الراهب. طب ليه دل على الراهب؟ طب نرجع لورا كده، ما هو مش الراهب قال له اي بني انت اليوم افضل مني وقد بلغ من امرك ما ارى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هو مش الراهب طلب منه كده؟ وبعدين مين يا جماعة؟ ده أستاذه وشيخه، فإزاي التلميذ يروح يدل على الشيخ؟ يعني برضه مش يعني مش مظبوطة يعني. لا لا لا لا، مظبوطة برضه. ليه؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله يقول عند المحن تنفسخ العزائم. بعض الناس يقول لك انا ده انا بفضل الله سبحانه وتعالى انا اثبت امام المحن والفتن ومش عارف ايه، واخد بالك، ولو حصل له حاجه مع اول الم، واخد بالك، يرص لك 100 اسم قدامه يعني كده، فاهم ازاي؟ وهو اللي كان ما شاء الله عامل مش عنتر ابن شداد، ده شداد ابو عنتر يعني، فاهم ازاي؟ وعامل 7 رجاله في بعض، ويعني تحس ان انت واقف قدام غضنفر، ورغم ذلك مع اول همسه كده خلاص بينزل. فقال عند المحن تنفسخ العزائم. فالغلام غصب عنه من شدة العذاب الذي وقع عليه، غصب عنه راح دل على ايه؟ دل على راهب. فجيء بالراهب، هو يبقى أول حاجة بدأها الملك بأنه عذب الجليس حتى دل على الغلام، حاول يستمه للغلام، حاول يقول له أي بني وأنت حبيبي وابني ولازم تكون في تحت طوعي، واعمل اللي أنت عايز تعمله يا حبيبي، بس كل ده تحت ستار إن الملك هو اللي أمرني بكده وهو اللي علمني كده، ودي كرامة من كرامات الملك بتاعنا، واخد بالك؟ لكن لما يئس منه أخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب. طب ليه ما قتلش الغلام على طول في ساعتها؟ قال لك برضو يعني مهما كان برضو لسه ما زال الغلام محبوبا عند الشعب، فما اقدرش اقتله، انما انا بعذبه وهو متداري جوه محدش عارف ان انا بعذبه، فعشان ما يتضحش الامر يعني. فجيء بالراهب، اول ما جيء بالراهب قال له الملك، خد بالك بقى، مع الغلام قال له اي بني قد بلغ من سحرك ما تفعل، وقعد يعني ايه بالبلدي كده فاتح معاه سكه الحوار، انما مع الراهب قال له كلمة واحدة وقاطعة، قال له أيها الراهب

يعني خلاص ما فيش وقت. بعد ما نخلص بقى الغزوة نبقى ناخده نعلمه الصلاة والصيام والكلام ده كله. فدخل فقاتل فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا واجر كثيرا دخل الجنه. يعني هو ما عملش حاجه، لا ركع لله. ولذلك كان سيدنا ابو هريره لما حدث بالحديث ده يقول: اذكروا لي رجلا دخل الجنه ولم يسجد لله سجده واحده، كان هذا الرجل. خدت بالك المساله ازاي؟ فجيبها له برضه، تجيب له الحق ولكن في اسلوب مهذب ورحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، يبقى علم ماشي، ادي العلم. طب والناحيه الثانيه: فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ما كان الرفق في شيء الا زان، وما نزع الرفق من شيء الا شان. يبقى الدعوه الرحيمه الجميله، ودايما بنقول ولا نمل ارفع شعار البسمه والرحمه. نرجع بقى للراهب. جيء بالراهب فقال له الملك: ارجع عن دينك. فابى، عشان برضه انت لما تقع في اي مازق ولا يحصل لك اي مشكله ما تفرجش في دينك كده بسهوله. ما تجيش اختي لسه لابسه النهارده الحجاب ومع اول كلمه من زوجها: والله لو ما قلعت الحجاب لطلقك. يا سلام، هات لي استرتش، ده هو في اجمل من كده؟ طب ليه؟ ليه يعني نفرط في ديننا عشان اول بلاء؟ هو الدين للدرجه دي يبقى ممكن يكون رخيص في قلوب بعض الناس؟ يعني واحد ملتزم ومع اول فتنه يسيب الصلاه ويسيب العباده ويبعد عن القران ويبعد عن طلب العلم، كل ده عشان حته بتلاقي صغير؟ هو الدين رخيص في قلوبنا للدرجه دي؟ وامال الصحابه اللي كانوا بيتعذبوا واتبهدلوا واتطردوا من بلادهم وسابوا ديارهم واموالهم وسابوا كل حاجه لله سبحانه وتعالى، فاعلى الله قدرهم في الدنيا والاخره، دول كانوا يعملوا ايه؟ امال انت لو شفت اللي شافوا بلال لما تتحط في رمضاء مكه والصخره تتحط على صدرك وانت عريان، فاهم ازاي؟ ويقال لك: قال لات والعزى الهان من دون الله فكور بلال احد، مع انه لو قال الله قال لات والعزى الهان من دون الله، يلا شيلوا الصخره، شالوا الصخره لبس هدوم ومشي خلاص، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلصت المساله. لكن لا لا لا لا، ما حبش ان هو يشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فانت اثبت، اثبت يا اخي الحبيب، واثبتي اختي الفاضله، مش مع اول فتنه او اول ابتلاء والدك مش عايزك تلبسي حجاب تروحي قلع الحجاب وتقولي بر الوالدين، لا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فابى، ابى ولم يفكر. فدعا الملك بالمنشار. يا الله شوف العذاب. طب بالله عليك لو انت مكان الراهب والملك بيقول لك ارجع عن دينك فبتقول له لا، فقال لك: طب هات المنشار. اول ما شفت المنشار: يا عم انا كنت بهزر انت، يعني على طول كده متنرفز ومتزرزر. يا سيدي كنت بضحك معاك، دين ايه يا عم وبتاع ايه ده، يعني الدنيا حلوه وجميله والحياه بامبي، يعني في ايه المشكله؟ ما انت زي الفل اهو. لا طب شوف، يعني شوف الراهب ما شاء الله وثباته. فاول ما شاف المنشار برضه ثابت، لا ما ضحيش بدين، هتقطعني قطعني حتت ما يهمنيش، انت بتعمل ايه؟ هتعذب جسد، اما الروح فيعني انا قلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى. فبدا يحط المنشار فوق مفرق راسه. طب ما كان يشق من رجليه، يمكن لما يشق حته من رجليه فتوجعه فيرجع. قال لك لا، هو خلاص واضح ان هو ثابت وعنده عزيمه ان يقتله ونخلص منه. طب برضه سؤال هنا اكيد خطر على بال حضرتك، طب وليه الملك فكر يقتل الراهب بسرعه كده؟ طب ما يعني، طب مش خايف من الناس؟ قال لك لا، اصل اللي شجعه على انه يقتل الراهب ان الراهب ما هوش مشهور زي الغلام. خدت بالك؟ الغلام الدنيا كلها عارفاه لانه كان محتك بالناس ويبرئ الاكمه والابرص ويشفي من سائر الادواء باذن الله جل وعلا. فطبعا كان مشهور ومحبوب جدا وسط الناس. الراهب ما كانش حد يعرفه غير الغلام. فبالتالي لما يتقتل ما حدش ما فيش ضجه هتحصل ولا اي مشكله، سبحان الله. وبدا الملك يسلط الزبانيه بتوعه وبداوا فعلا يشقوا الراهب حتى وقع شقاه. منظر صعب جدا. تخيل حضرتك كده مرورا بالراس بالرقبه، بعد كده بقى هو مش هيحس انه خلص خلاص، فاهم ازاي؟ لكن اقصد على المنظر، المنظر متخيل حضرتك منشار وعمال بيتشق بيه المخ وداخل على العينين وداخل على الفم وعلى الانف والفم والرقبه لحد ما خلص عليه، وهو ما مع ذلك موحد لله سبحانه وتعالى، لم يفرط في دينه طرفه عين. رساله لشبابنا الحلوين ورساله لاخواتنا: الدين غالي، دينك دينك لحمك دمك. حتى كان بعض الصالحين يقول: والله نود أن تحافظوا على دينكم أو أن يكون الدين عندكم، يعني مش عارف أقولها بصراحة، يقول ده أنت داخل المسجد بتحط الحذاء تحت باطك وبص يمين وشمال وفي أأمن مكان وبتشيله، وده حذاء راح ولا جه طلع ولا نزل، حذاء. أمال دينك بقى إزاي الإنسان يفرط في دينه ويحافظ على حذائه؟